أقول الفرق في المعنى، ذكرتم أن هذا اسم ذات وهذا أصبر. الستر مصدر، ستر يستره سترا. المصدر في الأصل اسم حدث، يقال له اسم معنى، معنى. إلا أن اسم المعنى هذا كما يقال عرض، لا يستقل بنفسه في الوجود، هذا هو العرض كما يقول المناطق. أيوة. وإذا قلت الستر هو ذات الشيء، فالستر هذا لا وجود له إلا في ستر. تقول ستره، ستره بإيش؟ شيخنا أحسن الله إليكم في هذه المسألة. أي مسألة؟ الستر والستر. هل يقال بأن الستر الستر يعني مفعول؟ لا، هو الوزن، ارجع الى الوزن وارجع عموما الى التصريف فيها، تصريف هذه الكلمه هي كلمه على وزن فعل، فعل مصدر بهذا الوزن قياسي، لانه لان فعله متعد على وزن فعل في الماضي، وقد يكون على غير وزن فعل كفعل وهو متعد فيؤتى به على وزن فعل لمصدر قياسا. إذن فالستر هذا مصدر. تقول ستره يستره سترا، ها هذا مصدر. أحسن الله عليك. طيب، وإذا قلت الستر بالكسر الشيء الذي يقوم فيه أو عليه الستر وهو حدث. نعم، أنت تقول الستر المستور، هو صحيح أحيانا في كلام نعم، لا حتى في من جهة اللفظ أحيانا قد يعتبرون المصدر الذي على وزن فعل قد يعتبرونه مفعولا، يستعملونه بمعنى اسم المفعول، ها، وهذا ليس مضطرد، هذا اضطراد لكن موجود. مثلا يقولون الضرب، ضرب هذا مصدر، فيقولون هذا الدرهم ضرب الأمير، أي مضروب الأمير، رأيت؟ هذا وارد لكن ليس بمضطرد هكذا، رأيت؟ إذن فستر مصدر.